مسألة إن أنت الكتاب الجديد بتاع دكتور سامي العميري، هنا بقى نتوقف وقفة شوية. زي ما قلنا من العرض اللي عمله أحمد دعدوش برضو من الكتاب، لكن هذا العرض أكد لي اللي أنا قرأت في الفهرس، قلت يعني كان ليا تعليقات لما قرأت الفهرس. لما عرض أحمد دعدوش الكتاب التعليقات يعني أوان وريتني إن أنا صح، وإن الموضوع يعني بصراحة يعني أصعب مما تصورت أنا. يعني انا تصورت الموضوع ان كان ليا تعليقات، ثم لما عرض الكتاب احمد دعدوش عرض الكتاب كانت ليا تعليقات اشد، يعني التعليقات بتاعتي كانت صحيحه وهناك تعليقات اخرى ظهرت زي ما قلت لكم الى ان اقرا الكتاب. بصوا يا جماعه، المنهج بتاعنا، المنهج بتاع الدكتور سامي ما وضحش او لم يحرر بصوره واضحه هو نسويه اسلاميه يعني بمناسبه ايه، واحدة شاذة، واحدة لوطية بتفعل في النساء وكذا، عاملة كتاب عن القرآن وتأويل القرآن أو عن كذا. واحدة تانية بتقول القرآن محرف، واحدة تانية، ده إزاي دول يتحطوا إن دول نسوية إسلامية؟ أول تعليق. تمام أخونا قاسم، لا إن شاء الله أنا هجيبه، لازم أجيبه، بس أخلص، بس أنا مش عايز أجيب أي حاجة دلوقتي إلى أن أنتهي من الماجستير. أنا المفروض يا جماعة قدامي شهر عشان أسلم الرسالة. فيعني ده السبب ان الفيديوهات دلوقتي قليله، الوضع صعب عندي، الدنيا صعبه جدا، قدامي شهر اسلم رساله ولم اكتب فيها حتى الان اي حرف. الكتابه عندي انا كنت بقول مش مشكله، لان انا يعني انا كاتب يعني الحمد لله اقدر اخلص الكتاب في اسبوعين ثلاثه، بس الفكره انا اهم حاجه يبقى عندي المحتوى بالكامل موجود في ذهني من دون اي وفيه استرسال. لكن انا لقيت ان المحتوى دلوقتي موجود في ذهني، لكن ما جاي لي بقى اللي هي الحبسه بتاعت الكتاب دي، اللي هي ايه، في حاجه كده معروفه عند كل الكتاب في العالم كله، اللي هي يجي لك مش عايز تكتب اصلا، وممكن تقعد سنين على فكره الموضوع ده. فانا جاي لي الحبسه بتاعت الكتاب دي ان انا مش عايز اكتب، ودي مصيبه ان هي تجيلي وانا مطالب ان انا بعد شهر امتحن. طبعا كارثه كبيره جدا. بعد شهر اقدم رساله. المهم خلينا نرجع للحاجه التعليق اللي انا بتكلم، ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله، ما انا بعمل كده حاليا. فالفكره ايه اصلا العلاقه بين النسويه واللوطيه؟ دايما من لما النسويه بتظهر بيظهر وراها اللوطيه. اخونا محمد كمال كامل، انت تقريبا جاي مش جاي من القناه اكيد، لان لو جاي من قناه اليوتيوب مش هنسال سؤال زي ده. القناه المشكله على اليوتيوب عاملين فيديوهات، وفي على اليوتيوب اكتب النسويه واللوطيه، النسوية واللوطية والعلاقة بينهما، هتلاقي فيديو حلقة ليا عاملها في الموضوع ده، هتلاقيني متكلم عن الموضوع ده. طب نرجع تاني اللي احنا بنتكلم. فأنا التساؤل بتاعي يا جماعة، ازاي انا اروح انا في اول، يعني انا عندي اعتراض شوية، والاعتراض زي ما قلت لكم انا شفته من اول ما شفت الفهرس والحديث الاولى عنه. ثم لما اخونا احمد دعدوش عمل ريفيو ان شاء الله الى ان اصل الكتاب، لكن بياكد لي الاعتراضات بتاعته. فاطمه مرنيسي والنسويه اللي هي نسميها الانسلاخيه في اول الكتاب، واظن يعني من فرت احمد دعدوش ان هو حاطط لها اكتر، حاطط لها عدى نص الكتاب وهو بيتحدث عنها. النسويه الانسلاخيه دي يا جماعه دول مرتدات رسمي، مرتدات عن الاسلام، زي ما قلت لكم منهن من تناظر اللوطيه، ومنهن من تهاجم النبي، ومنهن من تهاجم القران. فازاي انا احط كتاب بيتحدث عن النسويه؟ في مشكله عندي في مساله النسويه الاسلاميه. انا اعتقادي ان المشكله صدرت في ان الدكتور سامي العامري تصوره عن مصطلح النسويه الاسلاميه انه ينطبق على من تحدثنا في الاسلام بمفاهيم نسويه مطلقا. وهذا يعني انا بالنسبه لي مش هو ده خالص اللي انا انطلقت منه. يعني منطلقاتي في النسويه الاسلاميه وتعريفها منذ او النسويه المتاسلمه انا بسميها كده منذ كتاب 2016 وكتاب الاسلاموتوبيا مختلف تماما تماما عن هذا الامر. انا كنت منطلق ان انا ماليش دعوه، المرتدات ما ينفعش اعتبرهم نسويه اسلاميه. النسوية الإسلامية في تعريفي لها كانت مختلفة. النسوية الإسلامية في تعريفي لها هي نسوية بتدخل من داخل، بتحاول تنظر للنسوية من داخل الإسلام، من داخل الإسلام، هي تسلم لك بالقرآن وبالسنة وبتمجيد الصحابة وكذا، لكنها امتداد للمدرسة الإخوانية وامتداد للمدرسة بتاعت يعني محمد عبده. وأنا كنت عايز أعمل فيديو عن محمد عبده، يمكن الليلة دي أعمله والله، ما دام أنا فايق وسهران، ممكن أعمل فيديو على اليوتيوب الليلة دي، غالبا هيكون عن محمد عبده والمدرسة بتاعت أنا بسميها التقدمية الجزئية، المدرسة بتاعته محمد عبده رشيد رضا، هتلاقي الإخوان بتاع الناس دي بتنظر للفقهاء إزاي، نظرتهم إيه للتاريخ الإسلامي أو التاريخ الفقه الإسلامي أو التاريخ الشرعي الإسلامي. ممكن الليلة دي إن شاء الله أعمل فيديو زي ده، بس أنا صوتي بدأ يتنبح من دلوقتي، فصوتي بدأ يتعب من دلوقتي، الله المستعان. فالحته دي يا جماعه ده المنطلق اللي انا انطلقت منه. الاسلاميين الناس الذين يقولون عن انفسهم انهم يتبعون الشريعه الاسلاميه، منهم قسم كبير بل هو الرائج للاسف حاليا ينظر باسم الاسلام للمفاهيم النسويه. فكان دوري منذ البدايه من 2016 2017 لما قعدت اتكلم هو الاتي: معرفة أو كشف، بعمل تحليل نص للنصوص اللي موجودة اللي هم بيعرضوها لمعرفة وتحليل محتوى أحيانا، إن أنا أعرف أو أظهر للناس الجذور النسوية لهذا الخطاب الإسلامي، خطاب يبدو إسلاميا ويتحدث بمنطلقات الشريعة وكذا وكذا. لكن انا كان دوري منذ البدايه، هتلاقوها بقى هتفهموا عمرو بيعمل ايه والفرق بين منهجي ومنهج دكتور سامي مثلا في هذا الامر، انه اختلاف المنهج اختلف في التعريف، يعني التعريف سبب اختلاف منهج وبالتالي اختلاف الاختيارات. يعني ايه؟ يعني انا كنت منذ البدايه بتعامل على ان تعريف النسويه الاسلاميه هي نسويه صادره من ناس ينتموا الى خطاب الشرع الاسلامي انتماء اصيلا، محمد عبده، رشيد رضا، هبه رؤوف عزت، الاخوان المسلمين، كذا كذا، انتماء اصيلا لا يشكك احد في انتمائهم الى الاسلام، والى مش مجرد انتماء الاسلام، كمان الانتماء الى فكره ضرورة التنظير من داخل الشريعة الإسلامية. فده كان بداية تعريفي للنسوية، انطلقت من هذا المنطلق. فبالتالي أصبح عندي إيه؟ أصبحت الأدوات اللي أنا مضطر أشتغل بيها هي أدوات تحليل الخطاب أول حاجة أو أهم حاجة، وجنب الكتاب اللي هي البحث في الجذور والأركيولوجي، الحفريات بتاعة الأصول بتاعة الأفكار دي وكذا وكذا. فأنا استخدمت مناهج في كشف النسوية الإسلامية، هو المنهج إيه يا جماعة؟ المنهج بتاعي لما هتيجي تشوف تفهموا بقى أو باين قوي، لما جيت أتكلم على دكتورة هبة رؤوف عزت، حضرتوا الحلقة؟ مين شاف الحلقة؟ الناس اللي شافت الحلقة هتلاقوا خطاب لما أنا جيت أروح لدكتورة هبة رؤوف عزت، وهتلاقيني برضو في زينب الغزالي كده، في هالة سمير كده، إيه المنهج اللي أنا بشتغل بيه يا جماعة؟ تحليل خطاب، بروح جايب الخطاب بتاعها. وانا اتكلمت في الحلقه الثالثه في سلسله هبه رؤوف عزت، اتكلمت صراحه عن ان انا استخدمت منهج تحليل الخطاب، وقعدت اشرح حتى منهج تحليل الخطاب في الاول بيشتغل ازاي. بص يا جماعه، ببساطه ان انا بجيب الكلام بتاعها وبعلق عليه وبوري لكم ان الجذور بتاعته ليست اسلاميه، انما هذه الجذور جذور في النسويه الغربيه، ده رقم واحد، ومخالفه هذه النسويه الغربيه للاسلام، ثم ان دول حاولوا يلفقوها مع الاسلام، والتلفيق دوت مشكلته ايه؟ فاهمين الفكره دي؟ فانا بوري تحليل، بستخدم تحليل الخطاب وبستخدم عده ادوات للتحليل عشان اكشف، وده كان دوري بالنسبه لي، هو دوري انا كمفكر بتحدث عن النسويه الاسلاميه، هو كشف ما في هذا الخطاب الذي يقدم للنساء او للمسلمين على انه هذا هو الخطاب الاسلامي، كشف ان هذا ليس خطابا اسلاميا اصاله، انما هو خطاب اسلمه للحركه النسويه ولاصول الحركه النسويه. فكان لازم بالتالي يجي بقى ان انا عملت السلسله او عرضنا كتاب الايديولوجيا النسويه من كتاب الايديولوجيا النسويه اللي هو في بتاع المدخل الى الايديولوجيات، عرضنا حلقات الايديولوجيا النسويه. تمام، عشان نوري للناس ان يا جماعه النسويه لها علامات معروفه، الخاص والعام، مساله القهر المراه، مساله كذا، في اركان ليها معروفه ومشهوره، تمام. فدلوقتي لما امشي في هذا الخطاب بهذه الصوره، امشي في هذا الخطاب بهذه الصوره، اركان النسويه الاربعه، الحاله بتاعت اركان النسويه الاربعه، وبعد كده مشيت بحاجه ثانيه، مشينا كرونولوجي بقى. احنا مشينا ازاي يا جماعه في الحلقات بتاعت السلسله النسويه العامه؟ مشينا اولا الاركان، الايديولوجيا، جبتها من كتاب مدخل الايديولوجيات عشان نكشف الهيكل العام للايديولوجيا. بالمناسبه كتاب مدخل الايديولوجيات هو كتاب موجز، فلما جاب على فكره جاب الحاجات العامه، العامه قوي، الاركان العامه. لا زال النسويه فيها افكار كثيره لم يعرضها الكتاب اصلا، لان هو مش هيعرض كل الافكار، زي الليبراليه ما جابش كل الافكار بتاعتها. الكتاب الثاني اللي اعتمدت عليه ان انا اعرض سلسله زمنيه او تسلسل زمني لظهور الافكار، هو الكتاب بتاع النسويه وما بعد النسويه، اللي احنا عرضنا برضو اول حوالي 4 فصول فيه او 5 فصول. فاهمين الحته دي؟ يعني انا مشيت معاكم بمساله ان انا بعرض الافكار مجرده والافكار العامه برسخها، ثم بعرض ليكم تاريخ تطور هذه الافكار كان شكله عامل ازاي، ثم الجزء بقى بتاع ان انت عايز تربط. طب احنا ازاي دخلنا في العالم الاسلامي الافكار دي؟ رحت نادي بقى السلسله بتاعه مارجو بدران وكتاب وبدايه ظهور هذه الافكار عن طريق من بره مارجو بدران، جبت محمد عبده ومشكله التقدميه والافكار التقدميه، ثم بدانا مع مارجو بدران سلسله فرعين النساء بالظبط كده. فبصوا انا مشيت بكذا حاجه، ان انا بعرفك النسويه الاسلاميه، يبقى انا لازم اعرفك يعني ايه النسويه اصلا وتاريخ ظهورها، التاريخ بتاعها، وايه اهم افكار، تمام. ورحت رايح جايب لك النسويه الاسلاميه جذورها كان شكلها عامل ازاي، تمام. طيب تعال بقى شوف الجزء الثاني اللي انا اشتغلت بيه بقى، ده الشغل اللي انا بنظر برسخ في سلسله النسويه العامه. قعدت ارسخ الاول عندي وعند غيري، عند المستمع، ان يبقى عنده تصور واضح كامل. واظن يعني اظن ان من شاهد هذه السلسله، السلسله النسويه عامه في القناه، اصبح عنده تصور كامل لايه هي النسويه، ايه هي اهم افكارها، اتطورت ازاي، الحاجات دي كلها. ولا انتوا عندكم راي مخالف؟ انا بالنسبه لي عندك تصور واضح للقصه بشكل مشت ازاي. في افكار بقى حاجات التفاصيل جوه، لا دي كانت عايزه ان انت يعني لسه في تفاصيل، احنا لسه هنعرض كتير من حاجات نسويه، تطور نسويه في امريكا، في قصه اطول كمان من اللي احنا عرضناها. جمعت الحمد لله عده كتب في هذا الامر وهنشتغل عليه، بس اخلص الاول رساله ان شاء الله. فالفكره دلوقتي في ايه؟ ان انت ماشي بالطريقه الاتيه، ان انا بعرفك تاريخ تطور الافكار، اي ماشي، وضحت ان نسويه هيكل عظمي، ماشي وضعت وضحت ان نسويه هيكل عظميا لم تعد رخوه، تمام. ما هي الفكره اللي انا كنت عايز اشتغل فيها، ان ارسخ عند الناس انها تبقى في تصور واضح. انتوا عارفين في الحاجات بتاعت المنطق اللي يقول لك ايه، التصورات، احنا في مشكله عندنا دايما في التصورات اصلا. واي حاجه انا لما اجي اشتغل على النسويه، لما جيت اشتغل واذاكر فيها، انا عندي مشكله التصورات عن يمين امريكي. رساله الماجستير انا ببدا دايما لما جيت اختار رساله الماجستير اخترت عن يمين امريكي. ليه عن يمين امريكي يا جماعه؟ انا ما عنديش تصور واضح في عقلي لليمين الامريكي، يعني ما فيش تصور واضح عندي، مجرد الحاجات اللي انا قراتها هنا منشورات بتاع او مقالات امريكيه، لا، المقالات ما تعملش تصور واضح لمين هو التاريخ الامريكي وبتاع دوت. لما فكانت المنطلق بتاعي ان انا عايز رساله ابدا فيها تصورات انا عندي فضول ان انا اعرفها. وهذه نصيحه فرعيه للاخوه اللي عايزين يعملوا رسائل ماجستير او دكتوراه او اي بحوث، اعمل حاجه الماجستير او الدكتوراه دي يا جماعه بتقعد سنوات طويله بتعملها، فانت لازم تكون حاجه بتحبها، اختار حاجه انت نفسك يبقى عندك تصورات ليها، تمام. او حاجات تانية في كذا سبب او هدف تعمل منه، بس انا ارى ان انت لو ما فيش حاجه ملحه، لا، اعمل في حاجه عايز تعمل تصور، تبني تصورات ليها. ده اختياري للماجستير من وانا لسه في الدبلوم. انا كنت متكلم عن الماجستير مع الدكتوره، ومن وانا لسه في الدبلوم ان انا عايز اعمله عن اليمين الامريكي، كان في 3 مواضيع كان منهم اليمين الامريكي، وكان عايز اعمل تصورات عن السياسه الخارجيه الامريكيه واثر الايديولوجيا فيها. كان نفسي اعرف الاثر الايديولوجي، لان احنا لما جينا ندرس في الكليه درسنا برضو المدارس الواقعيه ومش عارف ايه، وهذه المدارس تنفي اثر الايديولوجيا اصلا وبتعتبره مصيبه وكارثه لو في ايديولوجيا. فانا لا، انا بالنسبه لي لا، فيها يا جماعه الايديولوجيا هي عقائد، ولا يوجد دوله بتمشي بدون عقائد بتحركها، لازم هناك عقائد. فكان عايز ابني تصور من داخل التخصص عن هذا الامر، فاهمين الحته دي يا جماعه؟ ان انا تبني، وده الكلام ده لما جينا نعرض برضو في سلسله اللي هي عرض كتاب منهج العلاقات، منهج البحث في العلاقات الدوليه، اتكلمنا عنه، كان موجود كاتب هذا الكتاب ذكر صراحه ان دور في حاجه انت بتحبها، انت هتقعد سنين تدور وهتقعد تبحث كتير وهتقعد تعمل، فدور على حاجه بتحبها عشان تستحمل تسهر الليالي. الواحد بيقعد يسهر الليالي. فايه اللي حصل في في الماجستير عشان ابني تصورات عن اليمين الامريكي؟ وده اللي انا فهمته للدكتور بقى لما قعدت معاه، قلت له دكتور عشان ابني تصور عن اليمين الامريكي، لقيت ان انا محتاج ابني تصور عن امريكا نفسها. بدايه التصور عن امريكا كان محتاج ان انا ابدا منذ بدايه امريكا وتطور تاريخ امريكا كان عامل ازاي، ثم ان انا افهم تاريخ امريكا كان محتاج ان انا افهم جغرافيه امريكا. لما يقول لي ان هم اول المستعمرات الاولى ما دخلتش داخل جبال الابلاش، وبعد كده جبال الابلاش ديت المستعمرات الساحليه بدا يعملوا الارض يحصل لها مشاكل فبداوا يدخلوا بالداخل، تمام؟ لقيت ان انا عشان افهم برضو بدايه امريكا كان بالنسبه لي معضله، ليه البيوريتان راحوا فوق وليه الكنيسه الانجليكانيه والانجلترا مستعمره فيرجينيا، ليه البريطان ما مرضوش راحوا في اخر الدنيا بعدوا عنهم خالص، ليه حاجه زي كده؟ فكان محتاج ان انا افهم البروتستانتيه والتشققات اللي فيها، كان عندي تصور عن البروتستانتيه بس كان لازم اقرا اكتر في مشاكل البروتستانتيه في انجلترا، فبالتالي والحرب الاهليه والمشاكل اللي كانت موجوده في انجلترا، يعني فاهمين؟ انا ده كان لازم ابني تصورات عن كل الحاجات دي كلها عشان ابدا افهم اليمين الامريكي وتطوراته التاريخيه عامله ازاي. هي الحقيقه ان كانت من الحاجات المفاجاه ليا ان الاسس بتاع التاريخ الامريكي كانت عايزه تبقى من البدايه، يعني امريكا اصلا دوله يمينيه منذ البدايه، فاهمين؟ كل دوت اللي انا عايز بقوله في ايه، ان التصور احنا عندنا مشكله في التصورات، التصورات دي او البعض بيعتبرها ان التصورات ده شيء سهل ان احنا نمر بيه ونعدي، يعني نقدر نعمل نبني تصور ونشتغل يلا نشتغل بسرعه. انا لا، انا عندي لا غير كده، انا عندي التصور هي المرحله الاصعب، هي المرحله اللي المفروض انت تاخد فيها سنين طويله في الشغل عشان تتصور الامر كويس، فاهمين الحته دي يا جماعه؟ قبل ما تبني اي احكام لازم يبقى عندك تصورات عن اركان القضيه اللي انت بتتكلم فيها، فانت لازم تقعد سنين بتشتغل على ان انت تبني تصور صحيح وكامل على قد ما تقدر، مش هتقدر تصل للكمال. لو انتم متخيلين ان عمرو مثلا وصل لان فهم امريكا، والله ولا انا بعتبر ان انا لو قدرت اصل ان انا فهمت 20% من امريكا ده يعتبر حاجه عظيمه، حاجه عظيمه جدا. يعني الحاله الامريكيه اصعب بكتير يا جماعه. انا قرات لناس اكاديميين والله العظيم اكاديميين امريكيين وكتبهم محترمه، ولقيت ان هو الراجل واضح ان هو ما عندوش ضبط للقرن ال 18 في تاريخ امريكا، يعني هو برغم العرض ده هو استاذ في العلوم السياسيه وكل حاجه في امريكا، لكن في عدم ضبط، لان في حاجات هو عدى عليها، ودي بقى مش عشان انا فاهم اكتر، لا لا لا، في حاجات في القرن ال 18 حصلت في نهايه في قبل الثوره الامريكيه هو مر عليها، واضح ان هو يعني مش ضابطها كويس، كان في حته عملت مشكله والعلاقه مع بريطانيا كان في شويه حاجات حاصله، هو واضح ان هو نفسه الدكتور نفسه الاكاديمي اللي عامل الكتاب في الجزئيه دي في التاريخ الامريكي مش ضابطها تمام الضبط، لان قال حاجات ما ينفعش. لا هو الحقيقه لا، يعني الحقيقه التاريخ الموجود عندنا عكس اللي انت بتقوله، يعني او لا يدعم التصور ابدا اللي انت بتحكيه، وانت ما قدمتش دليل على تصورك ده هو الصح، فواضح ان انت ما عندكش ضبط اصلا، انك مارست تحكم ان انت اعتبرت الحاجات اللي في القرن ال 19 هي المسلمات بتاعت القرن ال 18، وده غلط. فالقصد في ان امريكا وضع بلد عملاقه تقدر تعتبرها قاره، كان واحد رايح يقرا في قاره، وقاره سريعه النمو وسرعه هذا النمو كان الاحداث فيها كبيره جدا ورهيبه. فالحته ديت المساله دي مثل لطيف ده. فالمساله بتاعت ضبط التصورات دي يا جماعه دي كانت اهم حاجه عندي، ودي المرحله الاهم واللي انا بطول فيها. هل عمرو كان قبل كده؟ لا، عمرو ما كانش بهذا الامر طول عمره. الكلام دوت تقدر تعتبره من كتاب محاجات معوقين ده والاسلام الطبي، بس محاجات معوقين اكتر يعني. مساله ضبط التصورات قبل ما اتكلم، وده استخدمته بقى بوضوح في كتاب دين المتفكات. فالحته دي يا جماعه، المساله دي اللي انا عايز اقوله لكم، ضبط التصورات، ان انت تتصور كويس، لا اقعد كتير عشان تتصور الموضوع كويس. وده اللي انا اشتغلت عليه لما كان اخوه يروح قايلين لي ازاي ما تعمل الكتاب في سنه، فكنت اقول لكم ايه، لا انا حاطط ان 5 ل7 سنين، صحيح مش كنت بقول لكم كده؟ ولا زلت اكرر، انا كنت حاطط 2025. طبعا فوجئت ان 2025 كمان سنتين ثلاثه كمان سنتين ثلاثه ايه. طبعا دي كانت صدمه، يا لهوي ده انا لسه ما وصلتش لحاجه. لكن انا بالنسبه لي غالبا ان انا بحط ان لا، ان ممكن دي مخببات، ده يكون الاعتزال يعني، اعمل ماتش اعتزال بكتاب دي مخببات اذا ربنا اعطاني العمر. ليه بقول لكم كده؟ لان يا جماعه احيانا كل ده بضبط التصورات لا زال عندي بعد كل السنين دي. مين اللي قال لكم ان عمرو حاسس؟ لا، انا عندي في ثغرات كتيره حاسس ان انا لازم اقرا عنها بتعمق اكتر في تاريخ النسويه. في حاجات في تاريخ، في سينيكا فولز والكويكرز وعلاقه الكويكرز، لا في كذا كتاب انا نزلتهم عايز اقرا في علاقتهم بصوره اكتر، لان الموضوع برأي اخاف ان هو يكون هذا حكم سطحي. فحط 10 سنين عادي يا جماعه لما تيجوا تقراوا الكتب المهمه، انتوا في كتب كتيره مهمه محطوطه قعدت 10 سنين عشان تتعمل، واكتر من كده واكتر من كده. اه طبعا، من عشان كده بوقف كل حاجه عشان الماجستير حاليا والديدلاين اللي معمول. الفكره فيها يا جماعه ان لا، خد 10 سنين بس طلع كتاب واحد. انا لست من انصار، او احيانا بستغرب الناس اللي بيقول لك ده عمل 300 كتاب. واحيانا بيحصل ان انا الاقي حد يكتب يقول ايه، ان ازاي العالم الاسلامي ما يعرفوش ده عمل 300 كتاب او عمل 200 كتاب وغزير الانتاج وكذا وكذا، وبرغم ذلك لم ياخذ حقه. يا حبيبي قد يكون ما خدش حقه بسبب انه عامل 300 كتاب او 100 كتاب. فاهمين الحته دي؟ فاهمين يا جماعه؟ قد يكون واحد عمل 100 كتاب 300 كتاب ما خدش حقه بسبب ان الكتب لا مش محدش لحق يقراهم. احيانا تكون الكتب جزئيه. يعني يا جماعه لو انت عايز، هل عمرو ما كانش يقدر يروح عامل كتاب عن النسويه او دين المخببات؟ خلينا نتكلم عن ما كتب فعلا دين المتفكات. انا عرض عليا ان انزل نزل كتاب اسمه اللي هو عارض المنطرن، ده يبقى جزء، ده يبقى كتاب اللي هو الاصول الفكريه. مش عمرو كان ممكن دين المتفكات ده يبقى كده كتاب اسمه الاصول الفكريه للحركه النسويه، الحركه اللوطيه، ادي اول كتاب. تاني كتاب اثر العلوم البيولوجيه والطبيه في الحركه اللوطيه، تمام، ادي تاني كتاب، ادي كده كتابين. ده كل ده الباب الاول اصلا. بعد كده الكتاب اثر اللغه، وبعد كده كتاب تالت اتكلم عن الشريعه، بعد كده كتاب رابع اثر الشريعه المعاصره في مش عارف ايه، على بال ما اوصل اصلا لكتاب. تعرفين الباب الخامس، الباب الخامس من دين المتفكات، الباب الرابع والخامس هم تقريبا تلتين الكتاب. الباب الخامس في دين المتفكات الكتاب اقدر اعمل منه حوالي 10 كتب. الباب الخامس لوحده، الباب المظلوم ده حتى انا ظلمته لما جيت اعرض ما عرضتوش في البتاع، حسيت ان انا هدخل ايه كفايه عليا الرابع، الخامس ده لو دخلت انا مش عارف اطلع. اتكلمت عن اللوطيه وتطورها في الافلام، واللوطيه في العلاقات الدوليه والسياسه، واللوطيه من ناحيه مش عارف ايه، اتكلمت على جوانب، واللوطيه في الاديان، واللوطيه في كذا، اتكلمت عن جوانب كتيره جدا في الباب ده. فانا نفسي والتعليم والاسره وفرض على الاسره انا قلت يعني، انا نفسي وانا بعرضه في القناه قلت لو انا دخلت حاسس ان انا هدخل في يعني محيط، انا نفسي خفت ان انا اعرضه في دخلوا الباب ده، انا خفت ان انا ادخله. الكاتب نفسه خاف انه يدخله، لان انا حسيت اني هاخد حلقات طويله وكتير وهعمل مشاكل، يعني هعمل حلقات على قد الحلقات اللي فاتت، لا انتهي بالحلقه. الفكره في يا جماعه ان انت بتتكلم، تعبت وانا بكتبه، تعبت نفسيا جدا وانا بكتب الكتاب ده. الفكره في يا جماعه، الفكره في الاتي، ان الكتاب ده ينفع يتفك في كام كتاب. انا اظن احط له حوالي 10 كتب كتاب دين المؤتفكات، انا اقدر افكه في 10 كتب. لكن ان انت تعمل كتاب واحد، حاجه واحده كده، حتى لو جيت على حساب التفاصيل الكتير، بس انت تعمل ايجاز على قد ما تقدر. كتاب دين المؤتفكات كتاب موجز جدا، انا لو فتحت في كل حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، ده انا اعمل فيها ابحاث كتير، أدلان فيها أبحاث كتير. دي متفكات مثلا علاقة اللوطية بالأديان، يا جماعة ده أنا أقدر أعمل كتاب فيه 700 صفحة لوحده في الموضوع ده، ده لوحده أقدر أعيش فيه. لا، أنا أعمل كتاب يكون جامع وشامل وأقدر أوصل فكرتي بالكامل، لأن هدفي الأهداف بتاعتي هي نفس الأهداف اللي أنا اشتغلت عليها في عرض النسوية، وهي أعرفك الشريعة الإسلامية وقيمة الشريعة الإسلامية في مجابهة هذا الأمر. إيه بقى هذا الأمر؟ أقدم لك تصور صحيح عن اللوطية والأفكار بتاعتها، اللوطية وأفكارها وأصولها، سواء أصولها الفكرية، تطوراتها عاملة إزاي، تطوراتها في علم الاجتماع، في علم النفس، في البيولوجي، مناقشة الأركان بتاعتها، نقدها، عرضها ونقدها. أطلعك من الكتاب عندك تصور واضح للشريعة في هذا الأمر. الشريعة قالت ايه عن اللوطية؟ من قرأ كتاب دين المؤتفكات وخرج بدون ما يبقى عارف الشريعة قالت ايه عن اللوطية، انا عايز همسكه اخنقه هموته. المفروض ان انت بعد، يا جماعة انا تحدثت مع بعض اهل المذاهب في او طلبة العلم في المذاهب عن مسألة اللوطية، في بعض طلبة العلم في المذهبيين وبعضهم كويس كويس جدا يعني، لكنه لم يضبط، لان في بعض المذاهب لم تستفصل او لم تطل في مسائل اللوطية، وفي مسائل أخرى أطالة. يعني مثلا هتلاقي في المالكية تحدثت عن السحاق بصورة أكثر من الموضوع في الشافعية، الشافعية لم تتحدث بالإطالة اللي كانت في المالكية والأحناف، الحنبلية هي أقل من رأيت فيهم كان عن السحاق، تمام؟ فأنت ممكن تلاقي طالب علم متقدم لكن المسائل دي ما مرتش بيه أصلا إلا يعني في حتى في المطولات تمر بيه بسرعة. فكان الكتاب انا بعمله ان لا، انا عايز اقدم حتى لطالب العلم، انه مش بتكلم عن المتقدم طبعا، المتقدم ده حاجه تانية، انا بتكلم حتى طالب العلم المتوسط او الصغير يبقى عنده تصور واضح عن هذه القضيه، تمام؟ فانت تطلع من الكتاب عارف الشريعه قالت ايه وعندك يقين، وده برضه دي رساله الكتاب المهمه اللي انا حتى دي مخببات طالع بيها، ان انا عايز اطلعك عندك يقين بأن الشريعة هي الحل الوحيد الصح في كل الحلول اللي أنا عرضتها لك. يبقى عندك تصور للقضية، عندك تصور للحلول العلمانية التي قدمت إلى هذه القضية، وعندك تصور الحلول حتى الدينية المسيحية أو اليهودية التي قدمت لهذه القضية، تصور كامل أو تصور على الأقل شمولي حتى لو ما كانش كامل. وأخيرا إن أنا أطلعك عندك يقين في نهاية الكتاب ان انت اصبحت جزء من هذه القضيه، لانك اصبحت مؤمن، القضيه اصبحت جزء من لحمك ودمك في نهايه الكتاب. دي اهدافي اللي انا بشتغل عليها حتى من ايام الدوليه متاسلمه، اللي انا بشتغل عليها واقدمها. ليه بقى بقول كل اللي انا قعدت بقالي ساعه بتكلم فيه ده؟ ان الكتاب بتاع الدكتور سامي العامري واضح ان احنا عندنا اختلاف في التصورات. يعني ايه؟ يعني انا قلت لكم انا تصوري هو ان انا اعمل لك كل دي، ودي اهدافي، والادوات اللي انا بعملها هو ان انا بشتغل على تحليل النص، تحليل الخطاب لكلام دكتور هبه رفع عزت، لكلام زينب الغزالي، لكلام محمد عبده، لكلام كذا، لكلام كذا، بعمل تحليل خطاب ليهم. والمنطلق اللي انا انطلقت منه ان انا ما ينفعش اجيب واحده مرتده او لوطيه وتدعو للوط اقول ان ديت نسويه اسلاميه. ليه؟ اصلها تحدثت عن القران. طب ما ينفعش مثلا لما اجيب انا بالنسبه لي، واضح ان الدكتور سامي يخالف في هذا الامر، انا بالنسبه لي ما ينفعش اروح اجيب حد زي دوت واقول ده بيتحدث عن القران، ما يتحدث عن القران ولا يتحرق بجاز، ده بالنسبه لي ازاي ده اعتبره مسلم اصلا، اسلاميه ايه؟ قد يكون دكتور سامي العامري بالنسبه له هو انا شايف ان هو بص من ناحيه ثانيه. ها انا لا، انت بتبص يا عمرو من ناحيه عندك معايير معينه بتحدد ايه هو الخطاب الاسلامي. هو واضح ان دكتور سامي لا بص للامر من ناحيه انا الخطاب الاسلامي هو الخطاب الذي يعمل في تقديم نسويه من داخل الاسلام. فيمكن انا بالنسبه لي انا معارض لهذا التعريف لان بيظهر ويمكن كفاني الادقه يعني تصويبا لمعارضتي هو اللي عمله دكتور سامي نفسه انه خلى كتاب جزء نصه تقريبا بيتكلم عن مرتدات بيشككوا في القران في كتاب بيتحدث عن النسويه الاسلاميه. مرتدات بيشككوا في القران وبيهاجموا الصحابه وبيهاجموا النبي احيانا ويهاجموا الاسلام كله ومنهم اللوطيات وحاجات زي كده. ازاي دول انا اعتبرهم اسلاميه؟ فواضح ان انا الخلاف ما بيني وبين دكتور سامي في التعريف ظهر اثره في هذا الامر ان هو لا هو لا ينظر للامر من الناحيه الثانيه بالظبط. قد يكون ده اصح اخونا عبد الله الامام لما بيقول ان كان لازم يكون اسمه نسويات احتكاكنا يوما بالاسلام صح. انا يعني انا ارى هذا ان هم طب اصل في حاجات يعني ليه ما دخلتش مثلا دكتور دخلت نوال السعداوي ما هي تحدثت عن الاسلام. نوال السعداوي تحدثت عن تاويلات الاسلام تحدثت كملحده تحدثت كمش عارف ايوه بس الخطاب بتاعها تعتبر عالجه قدمت معالجه اسلاميه او معالجه لداخل الاسلام نفسه. طبعا انا عارف الاعتراض اللي هيتبقى وهو اعتراض قوي صح صح يعني انا اتفق معاه اساسا وهو ان نوال السعداوي كانت ملحده والنسويه بتاعتها نسويه ملحده. لكن بقدم الاعتراض ده على حته فكره ان انا اصل التعامل مع النسويات هم تعاملنا مع ايه مع النص الديني فانا اعتبرهم نسويات اسلاميات. انا عندي اعتراض في هذا الامر وانا زي ما قلت في نسويات ملحدات تعاملنا مع النص الديني هل اعتبرهم نسويه اسلاميه؟ يعني انا طبعا بالنسبه لي يعني انا معارض لهذا التوجه في التعريف وواضح ان هذا التوجه في التعريف ادى الى اختلاف التصورات وبالتالي اختلاف العرض. الجزء الثاني من النسويه اللي هو نسميها الدكتور سامي سماها النسويه التطبيقيه بحسب ما عرض وهو ما ايد اللي انا قريته في الفهرس انا عندي اعتراض برضو ثاني عليه برغم ان هنا يمكن شبه بنلتقي ان الجزء الثاني ده دول نسويه اسلاميه تمام هم لا ينقضوا الاسلام او ينقضوا اصول الاسلام زي المجموعه المرتده اللي في الاول لكن دكتور سامي ذهب إلى أمثلة أنا بعتبرها لم تكن أولى إطلاقا بالذكر. ليه؟ لأن هو قاس بحسب ميلها أو وهقول لكم قد أنا شايف معياره إيه. أنا شايف إن معيار دكتور سامي إن هو راح لما تحدث عن النسوية التلفيقية اللي هي لم تنكر أصول الإسلام لكنها في نفس الوقت عملت بأصول نسوية جابها بمعيار مين اللي أقرب للحركة النسوية وللأركان النسوية. فمين حتى دي يا جماعة إن هو قد هو شايف إن دول الأمثال اللي هو هيذكرها سواء أميمة أو غيرها من الأسماء اللي هو قالها إن هو اعتبر إن دول أقرب للنسوية أو الأفكار النسوية تمام. والحين انهن اقرب للافكار النسويه الراديكاليه وهي دي احد اعتراضاتي الرئيسيه على مثلا هذا الخطاب. دكتور انت حطيت ان النسويه هي النسويه الراديكاليه. لا هي النسويه لا ليست النسويه الراديكاليه فقط وان كان عرض النسويه الليبراليه يتحدث عن النسويه الليبراليه في هذا الامر وان هم بيقاربوا النسويه الليبراليه تمام. لو بيقاربوا النسويه الليبراليه فالنسويه الليبراليه اسلمتها كانت اوضح من الاسماء اللي انت قلتها اللي طالعين في التسعينيات يا جماعة. اسمها دي النسوية في مصر منذ نشأت لم تكن إلا نسوية إسلامية أصلا. يعني لما تيجي تشوف الخطاب بتاع محمد عبده الخطاب بتاع اسمها دي الزفتة دي اسمها إيه الحركة النسوية حتى سيزن أبراوي حتى كله برغم إن هم وصموا بالعلمانية من قبل الخصوم ولا كده لكنها هدى شعراوي الخطاب بتاعها يا جماعة تأصيل النسوية من داخل الإسلام. هي هدى شعراوي لم تنكر أبدا أنها ضد أو قالت أنها مش مسلمة أو النسوية بتاعتها مش مسلمة لا الحركه النسويه في مصر اصلا حركه نسويه متاسلمه. عشان كده الحقيقه انا بعتبر الكتاب بتاع تحرير المراه في عصر الرساله هو امتداد لهدى شعراوي وامتداد للحاجات دي كلها. امتداد لهذه المدرسه، مدرسه محمد عبده وهدى شعراوي والاخوان المسلمين، ده امتداد لبعضه. فده بالنسبه لي، لان النسويه بتاعت هدى شعراوي هي النسويه الليبراليه المتاسلمه منذ البدايه. فانا لما اجيب النسويه المتاسلمه بهذا الامر اروح رايح جايب ناس في التسعينيات، لا يا دكتور انت كده جبت النسويه الراديكاليه واعتبرتها كانها هي النسويه. تمام؟ اه طبعا النسويه، بقول لكم يا جماعه النسويه في مصر منذ نشات لم تكن الا اسلاميه، هذه هي السائده وهذه هي ما تعترف بها الدوله. الدوله يا جماعه لا تعترف او تمكن صراحه نسويات بيهاجمن الاسلام، ان هي تسمح لهم ان هم يكتبوا وينشروا وبتاع، انما نسويه تطلع تقول الاسلام دين كذا وتشتم الاسلام، لا الدوله مش بتاعت كده، مصر مش بتاعت كده. انت عايزه ادخلي الرائده بتاعتكم هدى شعراوي، ادخلي من داخل الاسلام وقولي ان انا بحترم دين الاسلام والاسلام يكرم المراه، وهات الخطاب بتاع محمد عبده ده، وبعد كده انفي الاسلام بقى، دمري الاسلام زي ما انت عايزه، بس الاول ابدي الاحترام. يا جماعه البنت اللي شافت الاسلام طلعت تاني في نفس اليوم، ايوه يا جماعه افهموني الله يكرمكم، هل انا بقول ان الدوله دوله اسلاميه؟ بتناصر الاسلام في كل شيء؟ لا طبعا. انا بتكلم ان الدوله المصريه منذ وجودها من ايام الملك في حاجه، ان النسويه الدوله لا تمكن. عارفين يعني ايه تمكين الدوله؟ يعني الدوله عندها المجلس القومي للمراه، وعندها حاجات، عندها مؤسسات تابعه للدوله يا جماعه، نساء على درجه وزير احيانا في البرستيج. لازم ما تكونش صريح العيال الله ينور، لازم العلاقة بينك وبين الدين يكون يسودها الاحترام، مش يشوبها الاحترام، يسودها الاحترام، ومحاولة ان انت ان الناس فهموا الدين غلط، فاحنا بنعمل فهم تاني للدين. فاهمين الكلام ده؟ الدولة ما تقدرش تدعم اي جهة في مصر بتهاجم الدين صراحة، خاصة مصر، ما ينفعش حاجة زي كده. بالمناسبه يا جماعه حتى الدوله السوريه، حتى حافظ الاسد، مساله ان هو يكون بيدعم ناس بتطلع تسب الدين صراحه دعم للدوله نفسها ما كانش يحصل. اقدر احميك، انما ان انت تطلع تهاجم الدين وتكون صريح في هجومك على الاسلام وحاجات زي كده، لا ما فيش. ولا حتى في اشد الدول اللي عندنا وبتاع، حتى بورقيبه في تونس وكده ما جروش ان يطلع يهاجم الاسلام صراحه. اه طبعا حافظ الاسد شفت له وسمعت له خطب، كان بيقدم نفسه انه راجل يدافع عن الاسلام وان الاخوان هم من شوهوا الاسلام. والله يا ابو سعيد ده الذي عندي يعني، انت بتقول البعث هو ربي وقالوا الكلام ده، انا ما يعني انا ما عندي وما سمعته من خطب حافظ الاسد او رايته من خطب حافظ الاسد او حتى جهات بتاع، لا ما كانش في حاجه الدوله على مستوى الخطاب الرسمي للدوله في هذا الخطاب، خطاب الهجوم على الاسلام بهذه الشراسه. لا هو كان بيقول ان الاخوان افسدوا في الاسلام. فاهمين يا جماعه؟ ممكن اصل حافظ الاسد اصلي مر بمراحل في سوريا نفسها، حكم حافظ الاسد نفسه مر بمراحل، ما حدش يتصور ان حافظ الاسد بقى الوحش اللي في الاخر ده، لا لا. وعلى فكره حافظ الاسد في نهايه عهده لم يكن حافظ الاسد في الثمانينات والسبعينيات او في منتصف السبعينيات للثمانينات، لا حافظ الاسد من منتصف السبعينيات للثمانينات كان متوحش، كان لان كان الدوله فعلا بتتدمر من ايديه، بتفلت من ايديه فلتان فظيع، والدوله كانت فعلا هتروح للاخوان او تروح للتنظيمات الجهاديه فلا هو كان متوحش جدا في الفتره دي. انما حافظ في الاول لا بصلاح جديد، مقارنه بالصلاح الجديد والناس اللي كانوا قبله، لا حافظ كان يبدو ان هو واحد من اقلهم في الاجرام. هل اعمل حلقه عن البيت الابراهيمي؟ انا لا اشغل نفسي كثيرا بالحاجات ظاهره الكفر، من الاخر عشان كده ما بشغلش نفسي قوي بالحاجات اللي هي ايه قاعده النسويات اللي عماله تهاجم الشريعه الاسلاميه وتهاجم الاسلام، ما بشغلش نفسي، ما تلاقيش عندي ولا حلقه عن نوال السعداوي. ما بحس ان يعني، هل انت لما تيجي تقول تجيب كلام لنوال السعداوي وهي بتهاجم ربنا وتقول ان رب ان الاله ده متحيز واله كذا وكذا، هل ده خطاب يروج اصلا؟ لو انت لو قدمته كما هو محتاج توضيح للعوام، لاي حد، ده محتاج توضيح. هل دي مشكله كبيره ان انا اعمل لها حلقه كامله عشان اوري نوال السعداوي هي ايه؟ هل برضه طيب اللي بيكشف غلط؟ لا، الاخوه اللي بيكشفوا جزاهم الله خير، ايوه نوال السعداوي راجت على بعض الناس، تمام. انما اللي بالنسبه لي اخطر بكثير هو خطاب اللي لابساني نقاب ولابساني خمار وطالعه بتهاجم الاسلام من داخل الاسلام ده، او بتفكك الاسلام وتفكك الشريعه من داخل الاسلام وبادوات تبدو ظاهريه انها ادوات اسلاميه. هذا هو الخطاب الاخطر الذي يحتاج الى بيان بالنسبه لي. عبد الرحمن ايمن، مجموعه افكار مع بعض يعني، انت طرحت يعني ماشي، بس لا انا بالنسبه لي على الاقل حاليا مش منشغل بهذه القضيه. نرجع بس اللي بتكلم فيه، انا شايف زي ما قلت من دكتور سامي، التوجه بتاعه هو قاس بمقدار اقتراب النسويه الاسلاميه اللي طلعت بالحركات النسويه، تمام. ثم ان واضح برضو حاجه من بدا يبقى فيها اختلاف وهتظهر برضو في المنهج والادوات، ان الدكتور عبد الرحمن دكتور سامي هنا عمل ايه يا جماعه؟ يا جماعه اصبروا شويه، التعليقات السريعه قوي ديت في حاجه غير اللي انا بقولها يعني بتلخبطني، اصبروا شويه الله يكرمكم. بصوا يا جماعه، دكتور سامي عمل ايه؟ وقع في مشكله. انا برضو زي ما قلت لكم النقد بتاعي، كل ده على فكره نقد مبدئي الى ان اصل الى الكتاب، انا مش قادر اوصل له حاليا لغايه لما اصل ليه ان شاء الله، لكن انا عندي شعور ان غالبا اللي انا قلته ده هيطلع صح، تمام. خلينا نرجع اللي انا بقول، ان الدكتور سامي انا النقد بتاعي كان يعني برضو الدكتور سامي المنهج والحاجه اللي هو عملها اختلف في المنهج في ايه؟ ان هو بحث عن ايه يا جماعه؟ هو بيبحث عن اضطراب المقاربات النسويه يكون حاطط شرطين، اولا تكون قريبه بالمعايير اللي هو حطها للنسويه، وخاصه ان النسويه عنده هي الموجه الراديكاليه الثانيه، تمام. فالموجه او النسويه الراديكاليه اللي بدأ من سيمون دو بوفوار مثلا، لان هو بيتكلم عن نظريه جندر وقد يكون اعتبرها منطلق شويه في مسائل تحديد النسويه الاسلاميه اللي هي اللي اتكلم عنها اللي هي الثانيه. فاولا ان هو انطلق ان هو عنده الاركان ان هي هتبقى نسويه 1 2 3 4 5، الاربعه خمسه دول هم النسويه الراديكاليه، اسس النسويه الراديكاليه، تمام، او النسخه الراديكاليه من النسويه الليبراليه. برضو الحته دي فيها تفصيل، النسويه الليبراليه نفسها اللي هي كانت تعتبر الموجه النسويه الاولى هي نفسها كان فيها خطابات راديكاليه، النيو وومن المرأة الجديدة والحاجات دي كلها، اللي هو الحرامي بتاعنا اسمه ايه دوت قاسم امين راح نطلع كتاب اسمه المرأة الجديدة. حركة المرأة الجديدة دي كانت في تسعينيات القرن التسعتاشر، فهي حركة كانت موجودة. ففي النسوية الليبرالية والنسوية الموجة الأولى كان في نسوية راديكالية أصلا، كان في خط راديكالي في النسويه الموجه الاولى. فحتى يعني مساله ان النسويه الراديكاليه اللي هي في الموجه الثانيه اعتبرها انها منبته الصله بالنسويه الاولى، لا هذا غير صحيح. لا، النسويه الموجه الثانيه هي يعني في حاجات حتى بما فيها فلسفه الجندر والفكره بتاعه ان المجتمع هو من يصنع المراه والرجل وليس حاجات فطريه. يا جماعة لما تيجي تقرأ الحاجات دي كلها لزينب فواز مثلا، على ما أذكر كانت زينب فواز احنا عرضناها في حالة فرعينة النساء، زينب فواز تقريبا قايلة الكلام ده من نهاية القرن التسعتاشر. احنا بنتكلم كان عندنا خطاب عربي، مش هتكلم على الغربي، كان عندنا خطاب عربي قال الكلام ده، قال اللي بيخلي ست ست والراجل راجل وده تاخد وظائف كده ومش عارف ايه هي المجتمع، وكان التمرد على المجتمع من هذا الأمر، ان المجتمع ما ينفعش هو اللي بادي حاجه زي كده. فانت مساله ان انت تحددها بان سيمون دي بوفوار هي اللي بدات الفكره دي، لا غير صحيح، هذا غير صحيح او غير دقيق يعني. سيمون دي بوفوار هي من نظرت تنظيرا فلسفيا اعمق، تنظير فلسفي اتعمل على هذا الامر، وانطلقت من هذا المنطلق لانها تبني فكرتها كلها. انما الفكره كانت موجوده قبل سيمون دي بوفوار، ده انا بقول لكم كانت موجوده حتى في العالم العربي. العالم العربي الفكره دي اصلا هي اللي كانت مبنيه عليه في نهايه القرن ال 19، ان المجتمع هو اللي خلانا، هو اللي خلى الست ليها الصفات بتاعت انها قرار في البيت مش عارف ايه، احنا عايزين نتمرد على المجتمع وعلى حاجات المجتمع، هو اللي خلانا الستات بهذا المعنى. هل في العالم العربي في موجة أولى وثانية أم أننا لازلنا في الأولى؟ نحن مجرد توابع وقرود، أو الطبقات الثقافية اللي في العالم العربي مجرد توابع. كانت إحنا الموجة الأولى كانت موجودة في العالم العربي لما كانت الموجة الأولى موجودة في أوروبا وأمريكا، الموجة الثانية طلعت بقى عندنا الموجة الثانية، وهكذا. إحنا يا جماعة الطبقات المثقفة في العالم العربي مجرد قرود مقلدة لا أكثر. الطبقات المثقفة في العالم العربي مجرد قرود، أصل مقلدين للغرب دي ممكن يبقى فيها احترام يعني، لا أنا لا أحترمهم أصلا، مجرد قرود للعالم الغربي المثقف، الطبقات المثقفة بتاعتنا. الله المستعان. فأنا أظن إن الدكتور سامي انطلق من هذه المنطلقات. طيب وقف فين المشكلة؟ أنا أعتقد إن النقد بتاعي لهذا الأمر يظهر بقى في الأمثلة اللي هو ضربها. يعني إيه يا جماعة؟ يعني دكتور سامي بسبب انطلاقه بان الاقرب، الامثله الاقرب الى الافكار اللي هو حاططها كاسس هحدد بيها يعني ايه نسويه اسلاميه، راح ضرب امثله قال عليها بحسب ما نقل دعدوش نفسه. دعدوش نفسه اعترض انها ليست رائجه، ليس لها رواج. يعني هو تحدث عن النسويه الاسلاميه مش المرتده، يعني احنا اعتراضنا واضح جدا على انه يخصص نص الكتاب لنسويات مرتدات. احنا بنتكلم على الجزء الثاني من النسويه اللي هو النسويه الاسلاميه التي تقر باصول الاسلام وباحترام الشريعه الاسلاميه. تمام؟ النسويه الاسلاميه دي لما جاي يضرب بيها الامثله جاب امثله فعلا ليس لها رواج. امثله منظمات. ليه؟ لان هذه المنظمات كانت اقرب في وضوح الخطاب بتاعها من النسويه الاسلاميه اللي انا بتكلم عنها بقى. يعني هتلاقي عمرو اصلا بيقدم نسويه اسلاميه غير اللي اتكلم عنها دكتور سامي في الكتاب بتاعه كله. طب ليه حصل حاجه زي كده؟ انا تقديري ان حصل الامر ده بسبب ان دكتور سامي حط الافكار ثم جاب ان مين اقرب للافكار دي. في نموذجين، هو فرق يعني المنهج بتاعه ان هو قدم نموذجين، نموذج النسويه انسلاخيه دي تنسلخ من الدين بالكامل لكن بتشتغل على الاسلام. تمام؟ فهو دي النموذج ده، والنموذج الثاني هي نسويه بتطابق في الافكار النسويه الراديكاليه، وكمان بتحط بتطابق في الافكار النسويه الراديكاليه والخطاب بتاعها واضح وبتحترم الشريعه الاسلاميه، فسماها النسويه التطبيقيه، بتحاول تلفق بين الاسلام وغيره. فهو بص من جهة الأفكار، هو نظرة من جهة الأفكار، نظرته من جهة الأفكار خلته يعمل إيه؟ مين اللي خطابه أوضح يا جماعة ولا يحتاج إلى تحليل خطاب حقيقي عشان نكشف النسوية بتاعته؟ الأمثلة اللي هو جابها في النسوية التلفيقية دي ناس كاتبة إن الجندر والمش عارف إيه، فاهمين يا جماعة إيه؟ إن الأمثلة اللي ضربها أمثلة منظمات أو جهات بتتكلم عن فلسفة الجندر صراحةً، وبتتكلم عن نقل من النسويه الراديكاليه صراحه. فهو اهتم بمين اكتر الامثله، فلانه وفلانه وفلان. فاهمين الحته دي؟ يعني هو انا مثلا لما اتحدث عن اميمه ابو بكر، مين يعرف يا جماعه اميمه ابو بكر؟ مين في الاسلاميين يعرف اميمه ابو بكر؟ هو بقى نقدي كان هنا، وهنا بقى بنت المشكله بالفرق المنهج اللي انا ماشي بيه باللي هو ماشي بيه. هو راح للي بيظهروا عن نفسهم كلام صريح الانتماء الى النسويه. مفيش يعني انا اعتراضي ان ده دكتور ده مش مفيهوش تعب. دي ناس بتقول لك الكلام ده، احنا بنحترم الاسلام وكل حاجه لكن الجندر المجتمع هو اللي بيعمل. يا دكتور ده كلام مفيهوش تحليل خطاب ومفيهوش تعب. انا هم الاجندات بتاعتهم كده، خلاص احنا بنحترم الاسلام. يعني انت كانك بتتكلم عن نسويات منسلكات عن الدين، لكن واحده بتقول ان الدين دوت ان الصحابه كلهم كانوا كذا وكذا وبيشتموا في الدين وبيكفروا كفر كامل، والتانيين لا يكفروا صراحة لكن بيقولوا نفس المحتوى. فدكتور مين اللي قال ان كل دول اصلا يعتبروا نسوية اسلامية؟ ان المعيار اللي انت حطيته هو معيار من النسويات اللواتي تعاملنا مع الاسلام او مع الشريعة الاسلامية ومحاولات تعديل الشريعة الاسلامية لكي توافق ايه؟ توافق الحاجات النسوية. ده ادى به انه يجيب امثلة صريحة الخطاب. الامثلة صريحة الخطاب اصلا امثلة مش مشهورة. فراح جايب أميمة أبو بكر. أنا أول ما قريت الاسم من قبل من فهرس قبل ما أشوف العرض الكتاب وقبل ما أجيب الكتاب إن شاء الله أنا صدمت. أميمة أبو بكر إيه يا دكتور؟ يعني رايح تجيب مين؟ مين دول؟ أميمة أبو بكر أم زينب الغزالي وهبة رؤوف عزت. يعني يا جماعة أيهن أكثر تأثيرا في الإسلاميات وفي الخطاب الإسلامي؟ أميمة أبو بكر أم زينب الغزالي وهبة رؤوف عزت ومحمد عبده والقرضاوي والشيخ محمد مين محمد الغزالي مين الأسماء دي وكتاب كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة؟ الأسماء اللي أنا بذكرها دي أنتوا لما بتيجوا تشوفوا النسوية إسلامية الصوت انقطع. شغال تمام. لما تجيب نسوية إسلامية هل ينفع أتكلم عن نسوية إسلامية في كتاب يا جماعة والكتاب يخلو من كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة مثلا؟ يعني أنا هتكلم عن نسوية إسلامية الكتاب يخلو من أسماء محمد عبده؟ الكتاب يخلو من أسماء تحرير المرأة في عصر الرسالة؟ دور الإخوان، دور زينب الغزالي، هبة رؤوف عزت، دور الكلام ده كله؟ إلا إذا كان وده ممكن يكون حاصل فعلا ان دكتور سامي لا يعتبرهن نسويه، يعتبرها في اطار الاجتهادات. هنا برضو هنبقى عايزين نحقق موقف دكتور سامي من كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. ده مهم جدا تحقيق موقف الدكتور سامي، لان ما يبدو في هذا الكتاب لا او لم يقرا لهن بما يكفي. لا اظن دكتور سامي باحث مجتهد ولا بد انه مر بكل هؤلاء. قد يكون دكتور سامي يا جماعه من المدرسه التي لا ترى ان هذا الخطاب الكتاب اصلا فيه مشكله، ان الخطاب بتاع تحرير المرأة في عصر الرساله او هبه رؤوف عزت او كده قد يكون هو اصلا بينتمي لهذا الخطاب، شايف ان الكتب دي كويسه، دي كتب حقوق مرأة ودي كتب صحيحه وعملت دي كتب لم تؤول او لم تحرف الاسلام. فدي برضو لازم يتحقق موقف الدكتور منها. يعني هل حضرتك شايفهم اصلا نسويه اسلاميه؟ قد يكون هو مش شايفهم كده، هو شايف النسوية الإسلامية هو هذا الأمر. وأنا بالنسبة لي لا، أنا بالنسبة لي ده النقد بتاعي كان واضح إن هؤلاء لا يعتد بهن أصلا نسوية إسلامية. طبعا ما الحاجة دي مسألة الانتشار والرواج. أنا بتكلم على أسماء الدكتور سامي. أنا من عرض أحمد دعدوش إلى أن يأتي بكتاب أنا لا أصدق إن معقولة يكون ما ذكرش أسماء في كتاب. إن شاء الله أجيب الكتاب، انا بس انا مش قادر اوصل له. انا بقول لكم يا مشكله انا مش قادر اوصل للكتب دي حاليا، قدامي حوالي شهر او شهرين عشان اوصل لها. ان شاء الله لما هوصل للكتب دي هقراها هطلع عليها. طبعا هي مش موجوده في اسكندريه. انا هكلم مين؟ ممكن مكتبه بيت الكتب هكلمها، ربنا سهل بيت الكتب ممكن يجيبها لي في خلال يومين ثلاثه ان شاء الله. هشوف الحاجه دي لو جت في خلال الايام اللي جايه، بس برضه هضطر اجلها لما بعد ذلك. وغالبا مش قلت لكم انا غالبا لن اتحدث عنها. ليه؟ لان انا مش عايز ان نخلي طبعا مضطر اركز على الرساله غصب عني. يعني انا اصلا عطلت مشاريع عطلت الرساله بسبب مشاريع تانية كتير، فلا جاء الوقت يعني خلاص. انا بتكلم على حته ان ممكن ما اتكلمش عن الكتب دي علنا. ليه؟ لان انا قد يكون او بالنسبه لي مش عايز خلاص. هو اجتهاد هم اجتهدوا فيه، لكن تعليقاتي انا هشوف بس هل تعليقاتي دي القرايه بتاعتي اكدت او كانت قراءه صحيحه، او تعليقاتي دي كانت صحيحه والقرايه اكدت ان التعليقات دي صحيحه ولا لا. الاختصار بس ان لازم انا شايف من العرض الذي عرض لكتاب دكتور سامي العامري، وانه اولا يوافق التوجه اللي واخده دكتور سامي طوال السنوات الماضيه. دكتور سامي لم يتحدث ابدا في النسويه، تحدث عن هبه رؤوف او عن هذه الاسماء اطلاقا. فقد يكون دكتور سامي مش شايف ان دول نسويات اصلا، وان الخطاب بتاع الشيخ قرضاوي او الشيخ الجزالي او الشيخ او الخطاب بتاع الاخوان او حتى خطاب محمد عبده او كده، ده في اطار الاجتهاد الاسلامي، وده مش اصلا ليست قراءه تحريفيه للاسلام، وليست نسويه اصلا، عادي ده في اطار اجتهاد. وقد يكون هو بقى سواء وافق هذا الاجتهاد دكتور سامي ام لم يتفق، هو شايفه ان ده عادي، ده برضه ده اجتهاد موجود ونحترمه ونتفق به، ولا يصح ان نصفه بالنسويه. الدكتور سامي لم يصف هذه الاسماء ابدا بالنسويه اللي انا بتكلم عنها. قد يكون ده بقى مفسر، هذا الكتاب قد يكون مفسرا لهذا الامر، ان هو اصلا لا يرى ان تحرير المراه في عصر الرساله اصلا كتاب نسوي. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ قد يكون لا يرى اصلا دي نسويه، فبالتالي اي حد هيسمي دي نسويه ده هيبقى اعتداء منه عليهم، لا هم لسنا نسويات وحاجه زي كده، وده طبعا خلاف تام للي انا بتكلم فيه، انا بتكلم في حاجه تانيه خالص. انا بتكلم في حاجه تانيه خالص، انا بستخدم تحليل الخطاب. تمام تمام يا اخويا، انا بستخدم تحليل الخطاب لان تحليل الخطاب عندي هو كشف ما في خطاب محمد عبده وهبه رؤوف عزت وهذا السلسله الطويله اللي وصل هنا سمير دلوقتي. انا شايف ان الخطاب ده هو خطاب واحد، هو خطاب التقدميه الجزئيه، هي خطاب تقدميه جزئيه، هو خطاب تقدمي بيلفق مع الاسلام او تقدميه متاسلمه. هو يعني وقلت لكم ان شاء الله هعمل حلقه عنه باذن الله عن الموضوع، عشان كده من الحاجات اللي انا عاملها ان شاء الله لو نزلت كتاب عن الدين المخببات انا عامل ان انا لازم هبدا بفصل هتكلم فيه عن القضيه النظريه دي، قضيه التقدمين الجزئيين، هقعد اشرح الناس دي نظرتها اصلا للشريعه الاسلاميه عامل ازاي. يا جماعه محمد عبده مدرسه رشيد رضا ومحمد عبده والكلام ده وهذه المدرسه كلها مش عمرو اللي اخترع او نظر الى هذا الامر، هذه المدرسه كلها نظرتها للفقه اصلا نظره تقدميه. يعني حتى هتلاقي في بعض في كتير من الاحكام هتلاقي محمد عبده بينتقي او بيطلع احكام جديده، وهتلاقي رشيد رضا عادي عنده ان احنا نجتهد ونطلع احكام جديده، وهتلاقي نقاد رشيد رضا لما جم يهاجموا نقاد محمد عبده رشيد رضا لما جم يتكلموا، فهتلاقي مثلا واحد منهم شيخ من الشيوخ المشاهير اللي كتب عن محمد عبده وعن رشيد رضا، فبيقول لما قلت لرشيد رضا انت مش عارف ايه فقال كذا، فانا انا انا عادي انا فاهم ان الناس دي كل واحد شايف نفسه مجتهد، كل واحد شايف نفسه ان هو يعرف يجتهد ويخبط في باراء الائمه السابقين مش عارف ايه، اصل هم اللي قبل كده ما كانوش بيفهموا هم اللي بيفهموا مش عارف ايه. يعني مساله رؤيه التقدميه وفي هؤلاء الناس، لا رشيد رضا ليس بسوء محمد عبده، لكن رشيد رضا مدرسته لا مدرسه سيئه، ليس بسوء محمد عبده لكن مدرسه سيئه، وهي مدرسه بالمناسبه مدرسه سلفيه مزيفه، وهشرح ازاي ليه انا شايف انها مدرسه سلفيه مزيفه. هو اخذ من السلفيه فكره ان احنا ممكن ننتقد التاريخ الاسلامي وعلماء التاريخ الاسلامي ولا ناخذ باقواله. تمام، هذا ليس اصلا خطاب السلفيه، خطاب السلفيه لا تتحدث عن عدم احترام علماء التاريخ الاسلامي. تمام، غير بقى ان بنلمس في رشيد رضا ولم ينقل عن رشيد رضا المساوئ اللي نقلت عن محمد عبده، لم ينقل اطلاقا. فالقصه فيها يا جماعه، القصه دلوقتي ان قد يكون دكتور سامي هو مش يعني بالنسبه له انا شايفه ان هو مش رابط خالص ما بين النسويه اللي قبل كده، النسويه في العالم العربي والاسلامي وعلاقتها. يعني انا بالنسبه لي لما جيت اشوف النسويه في العالم العربي وادرس النسويه في العالم العربي والاسلامي، وده باين في العرض اللي انا عرضت فيه الكتب يا جماعه، ان لقيت ان الله يا جماعه هي سلسله واحده، هي النسويه في حركه الموجه النسويه الاولى اللي طلعت في اوروبا هي حركه الموجه النسويه الاسلاميه والعربيه عندنا اللي بدات في منتصف القرن ال 19، وبعد كده التطورات بتاعتها لغايه محمد الغزالي وهبه رؤوف وقرضاوي وكده، هي سلسله واحده. انا بالنسبه لي سلسله واحده واضحه، هم كلهم منطلقين بفكره الفكره التقدميه، والفكره التقدميه هتلاقوني ليه ايه يا جماعه من قرأ كتاب دين المؤتفكات، ايه هي الفلسفه اللي انا بدات بيها في الاسس الفلسفيه او الفكريه للنوطيه، ايه هي الفلسفه اللي انا بدات بيها رقم واحد اعتبرتها هي ديت المدخل بتاع كل اللي جاي. تتذكروا ايه هي؟ حد يتذكر قرأ كتاب يتذكرها؟ ايه هي الفلسفة اللي انا اعتبرتها اللي هيتبنى عليها كل الحاجة اللي جاي؟ الفلسفة التقدمية. التقدمية هي دي الفيروس او تعتبره الجذور الناتنه لكل اللي هيجي بعد كده، لكل الفلسفات العلمانيه التقدميه، لان التقدميه قائمه على احتقار الماضي، وان ما هو ما نحن فيه افضل واحسن دائما، واننا دايما بنتطور. ايوه، التاريخ ماشي دايما بخط واحد للامام، وان اللي قبل كده الماضي كان سيء. هم حاولوا يحلوها، وده قلت لكم ان شاء الله لما هعمل الحلقه بتاعت التقدميه الجزئيه او التقدميه المتاسلمه هوضحها. يعني هم بيتفاوتوا بينهم وبين بعض ايه هو العصر الذهبي. هم حاولوا يحلوها ان كان في عصر ذهبي زمان، لكن المسلمين لم يستمر هذا العصر الذهبي عندهم. فالفلسفه التقدميه هي دي الجذر اللي ماشي كل ده. انا شايف ان هذه هي الفلسفه اللي سايقه كل الناس اللي في النسويه العربيه والاسلاميه، من اول محمد عبده والحاجات بتاعته لغايه هذا اليوم. هي التقدميه، تقدميه بس خلوها اسلموها بحته فكره العصر الذهبي. نعرضها ان شاء الله لما نيجي نعرضها الحلقه هتبان. فهي انا الفكره في ايه؟ ان انا لا، انا بستخدم يا جماعه تحليل الخطاب، ادوات تحليل الخطاب لبيان ان دكتوره هبه رأوف عزت او زينب الغزال او غيرهم عن النسويه بتاعتهم اكثر رسوخا، راسخه، لكن بتحاول تنتمي للاسلام من داخل الاسلام. فاهمين الفكره؟ هل الكلام، من شاهد حلقات هبه رؤوف عزت كلها، انتوا شايفين هي من الناحيه الثانيه قدمت حاجه؟ انتوا تعرفوا ان هي ما وصلني انها تحدثت مع بعض الاخوه في الخاص وكذا وكذا، والاخوه قعدوا يقولوا لها يعني ردي، تقول لهم ظلم وظلمني واتهمني بحاجات. انا طيب دلوقتي هو بيقول كذا كذا كذا، يعني الرد بتاعك ايه؟ الرد بتاعي ان هو ظالمني وكذا وكذا. ايه الرد بتاعك؟ انا يا جماعه قدمت وريت لكم من رساله مباشره، وفي الحلقه بقت عماله اوري لكم الكلام بتاعها في اللي ناقل الكلام بتاعها رسمي. والحلقات ما فيش حاجه تعرف تتكلم، ما فيش مهرب ليها، لابد ان تعترفي بان في كذا، ما فيش مهرب ليها خالص. فهي ما عندهاش اكتر من عمرو ظالم وعمرو مش عارف ايه، واكيد انا اظن ان هي هيكون عندها ان عمرو متطرف، عمرو ده واحد متطرف فقه تقليدي وحاجات زي كده، لان هي بتكتب الكلام ده كله، لان هي في الكتابات بتاعتها لا هذا الامر انه غلا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فيعني ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ مش عارف. ما قدمتش حاجه، بقالنا هو 3 سنين اهو ما قدمتش حاجه خالص. كتبت كام بيت شعر كتبته حطيته في الجروب بتاعها، قعدت بتتهمني في ابيات الشعر او شبه بتشتمني، وكتبت منشور صغير كده بتشتمني برضو، وعلى خاص كلمه بعض الناس اللي وصلني كلامها، كل كلامها هروب من النقاش، وهروب من اللي هم بيسالوها، بيقولوا لها دلوقتي عمرو بيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لغايه 30. عمرو ما بيقولش حاجه، ده عمرو جايب 30 حاجه في الخطاب بتاعي، والحاجات دي بصراحه ما ينفعش تتفسر الا اللي عمرو قاله. يعني دي ما ينفعش ان انت تفسريها، هي عمرو جابها زي ما هي كده، ربط بس كلامك. ما قدمتش اي حاجه يا جماعه، ما قدمتش اي حاجه للكلام. يعني فين الخطاب؟ حتى في الخاص ما قدمت لهمش اي حاجه. فهم حتى منهم من تحدث معي تحدث انه لم يعتبر اللي هي عملته دوت، يعني هو كان داخل من الاخر، كان في منهم اللي داخل مناصرها في الاول، شايف ان عمرو مشهور انه ظالم وبيتهم الناس ظلم، ومشهور بانه صاحب معارك، ومن هو صاحب معارك؟ اكيد هو انسان ظالم وبتاع، ده ظلم زينب الجزالي وظلم مش عارف مين وظلم عمرو، ظالم اصلا دايما يعني معروف يعني. فداخل اصلا بهذه الخلفيه. ثم لما اتكلم معاها لقى الله، ايه ده شكل عمرو مش ظالم ولا ايه؟ الله، اللي جالي كده، اللي جالي تحدث كان على علاقات شخصيه، يعني هو داخل في الاول جاهز انها تقول له اي حاجه وهشتري منك. فاللي جاء بالنسبه لي جاي يحدثني بعد كده ان لا يعني ده باين عليك انت صح ولا ايه؟ قلت له يا ابني انتوا فاكريني لما انا اصلا عشان ادخل معركه انا لا تفرض ما عليا معاك الحمد لله، وبعتبر ان اليوم اللي هتتفرض عليا معركه انا غير جاهز ليها هتبقى يوم كارثي. قلت له انا عشان اتكلم عن دكتوره هبه رؤوف عزت، انا من 2015 2016 بدات اتابع الخطاب بتاعها وكتبها والحاجه، قلت له عشان اوصل ل 2020 اتكلم عنها. انا ما سالت ان انا ادخل في معركه، انت بالنسبه هو عمرو لا انا ما بدخلش معارك مع حد انا مش قاعد اقرا قبليه وقاعد اجهز نفسي ليه كويس واخد وقتي وراحتي في التجهيز ليه، ويكون اصلا هذا الشخص يستحق ان ادخل معركه لان الشخص ده اثره كتير اثره كبير. انا لم المس اثر هبه رؤوف عزت الكبير قبل 2018 او 2019، وقتها بقى قلت لا ما ينفعش لازم اصرح. هتلاقيني كنت بتكلم عنها في كتاب الاسلام طوبيا 2016 اللي هو صدر 2017 بس كتبته في 2016، لكن لم اصرح باسمها واسماء النساء المسلمات. امتى صرحت؟ في 2020 لما لقيت منشورات بقى جايبه ويا دكتوره هبه والمحن والبنات وعمات تطبل وتعمل، فرحت كاتب مقال راحت مهاجمه، رحت مطلع فيديوهات يا جماعه ادي دكتوره هبه رؤوف عزت. بالظبط الدكتور المسيري، قريت 10 كتب العشر كتب الرئيسيه عند الدكتور المسيري لما قبل ما اتكلم عنه. الدكتور المسيري عبد الوهاب المسيري الكتب بتاعته على فكره كتب يعني اسلوبه من أسوأ ما رايت في الكون كله، وما استريحتش يعني يمكن فسر لي شويه وانا قاعد اقرا في فيندوليكا لما كانت في الكتاب بتاعها بتتكلم عن المدرسه البنائيه والمدرسه النقديه، فكان من الاتهامات اللي بيتكلموا عنها في المدرسه النقديه والاتهامات ليها ان يقول لك هذه المدرسه كانت بتستخدم لغه صعبه. تفسيرهم للغه الصعبه دي احد التفسيرات ليها اعتقد في الكتاب بتاع اللي هو الكونستراكتيفيزم اللي هو هتذكر انا عندي في البنائيه عندي حوالي 8 كتب، في كتاب منهم هجيب لكم الحته دي النص ده منه. هي بتتكلم على ان في احد التفسيرات ان كانوا هم المدرسه النقديه هي مدرسه شيوعيه منطلقات شيوعيه معدله شويه وبيسموها ساعات المدرسه بتاعه اليسار الاوروبي. هم مدرسه ما كانتش تجرؤ انها تناصر الشيوعيه، مش عايزه النموذج السوفيتي طبعا بصوره قاطعه، عايزين شيوعيه بس مش النموذج السوفيتي، عايزينها على نموذج اوروبي او غربي. فالنموذج الغربي اللي هم عايزينه كان عايز ما يقدرش يتكلم صراحه اصلا مع الحشد الغربي كليبراليه وايديولوجيا ليبراليه ضد الشيوعيه، كان اي حد هيتلقط ان هو شيوعي هيتعلق على المشنق. فهم بيقول لك المدرسه النقديه دي احد تفاسير ليه اللغه بتاعتهم بهذا السوء وبهذا التعقيد، وحاجه مقرفه لدرجه ان يقول لك احيانا نبقى في نفس التخصص او تخصص قريب جدا منهم ما نفهمش هم بيقولوا ايه. بيقول لك ان هذا التعقيد قد يكون احد اسبابه ان هم ما كانوش قادرين يتكلموا صراحه ويسهلوا للناس انها تطلع على افكارهم بصوره واضحه ويصرحوا بان الافكار شيوعيه. ده احد التاويلات للغه المعقده بتاعتهم. ده هتلاقي الخطاب يعني قلت قد يفسر اللغه السيئه جدا بتاع الدكتور عبد الوهاب المسيري. دكتور عبد الوهاب المسيري لغته سيئه يا جماعه، كتبه مقرفه، كتبه مقرفه مقرفه، مش في المحتوى. المحتوى فيه حاجات طيبه كثيره وفيها حاجات كويسه، انا بتكلم على اللغه المستخدمه، لغه مقرفه مقرفه يعني مقرفه بالمعنى المصري العاميه المصريه، يعني فيها وعوره ليست وعوره في الفصحى، يعني مثلا مش تحس مثلا كانك بتقرا للرفعي في كلمات صعبه بس عشان انت عندك اللغه يعني محتاجه تتطور او لا لا لا لا لا، لغه خانقه، لغه تخنق، لغه سيئه، لغه سيئه وإطاء. وكمان هو بيطيل يعني بيقعد يتكلم كتير تعقيد، حتى في الكتاب بتاعه في مذكراته لما قعدت اعملها انا قعدت اتنطط من الفرحه ومن الغيظ برضه في نفس الوقت. في المذكرات بتاعته بيحكي ان انا قاعد مره على البحر انا وبنتي فعملنا كومه رمله ورحنا حاطين في كومه الرمله ديت غطا ازازه بيبسي فوقيها كده وبتاع، فقلنا على هذا الشكل مش عارف ايه، عارف ايه الاثر الهرمنوطيقي اللي مش الهرمنوطيقي، حاجات كده يعني عنوان كده كتير رخم يعني، بيقول ايه عشان ندي معنى او ندي فواضح ان دي فلسفه عند الدكتور عبد الوهاب المسير، تعقيد التعقيد الحاجات اللي قد تبدو سهله وممكن تقربها للناس. ففي فرق ما بين اللغه العاليه وكده اللي انا بقرا ليها، وبين واحد بيتعمد التعقيد، وده غلط. ده اللغه خاصه بقى من المدارس النقليه والبنائيه واهتمامها الجنوني باللغه واللغه كاداه تواصل ومش عارف ايه، ان هذه المدرسه نفسها تبقى متهمه بالتعقيد الدائم، تبقى متهمه بالتعقيد الدائم. فانا يعني عشان برضو ما لا اطيل اكتر من كده، انا شايف ان كتاب دكتور سامي العامري قد يكون منطلقاته اللي انطلق منها، منطلقات اللي انطلق منها دكتور سامي مختلفة عن منطلقات، طبعا هي أكيد أكيد مختلفة تماما عن المنطلقات اللي أنا انطلقت منها، سواء في تعريف النسوية المتأسلمة هو لا يعرفها التعريف اللي أنا بعرفه أصلا، هو أو في اعتبار ما هو التحريف النسوية للإسلام، هو واضح أو لا غير واضح لغاية لما نشوف ما هو ظاهر إلينا حتى الآن من سواء الكتاب أو ما هو قبل كده، إن دكتور سامي لا يعتبر ان هذه نسويه اصلا، الحاجات اللي مثلا ممكن يكون في كتاب تحرير المراه في عصر الرسالة، هذه اجتهادات مسموح بها. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ ان هو قد يكون اصلا بيخالفني في ان انا ضد المدرسه دي، هو بالنسبه له ممكن تكون المدرسه دي لا عادي، دي مدرسه اجتهادات اسلاميه وبتاع والناس ما قالوش حاجه غلط. انا منطلق من منطلقات، بتكلم عن اجماعات وعن الفقه وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ومن هذه المنطلقات بحلل الخطاب بتاع دكتورة هبه رؤوف عزت وبتاع كذا، اني اظهر ان مخالفات هذه المدرسه كلها، مدرسه التقدميه المتاسلمه دي كلها من ايام محمد عبده الى هذا اليوم، كانت مخالفات بسبب افكار علمانيه وفلسفات علمانيه وفلسفات نسويه، وليست لا هي من وجهتهم لمخالفه الاسلام اولا، والاحتقار الفقهاء والتعامل بعداء مع الفقهاء ثانيا، هذه التوجهات دي كلها متصلة، واختلافات كتير لكن كلها متصلة مع بعضها. جنب طبعا انا بالنسبة لي انا بكشف خطاب، انا بعمل تحليل خطاب عشان اكشف ما هو وراء، ما وراء النص، ايه اللي ورا نص الدكتوره هبه رؤوف عزت، فانا بوري ان ورا النص دوت هذا الظاهر المبهرج اللي مليان قال الله وقال الرسول، الخلفية بتاعته سيمون دي بوفوار، الخلفية بتاعته كيت ميلت، الخلفية بتاعته بيت فريدن. فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ يعني انتوا لما تيجي تلاقي دكتورة هبة رؤوف عزت بتتكلم السنة اللي فاتت او من سنتين لما كانت بتتكلم يا جماعة على ان الفقهاء حاولوا التحكم في جسد المرأة على مدار التاريخ الإسلامي عن طريق اختراع الأيديولوجيا الفتنة، أقسم بالله أنا قاعد بسمع الكلام بتاع الموجة النسوية الراديكالية بتاعة البادي كنترول والحاجات، التحكم في الجسد والتحكم في جسد المرأة، هو ده الخطاب بتاعهم أصلا يا جماعة، ده الخطاب بتاع المتطرفين بتوع النسوية الراديكالية. فاهمين الحتة دي يا جماعة؟ فاهمين ولا مش فاهميني؟ أنتوا عاملين تكلموا بعض برضه كلمة حتى، الله يهديكم. فاهمين الحتة دي؟ خطاب دكتورة هبة رؤوف عزت، ولا وان الانسان هو انسان بس وليس ذكرا وانثى، ولا انا انظر الحاجات اللي انا جبتها دي كلها، الحاجات دي كلها تعتبر ايه يا جماعه؟ نسويه واضحه ونسويه راديكاليه واضحه ونسويه متطرفه واضحه. فيا دكتور سامي، ايهما يعني ايهما اكثر تاثيرا في خطاب الاسلام؟ هبة رؤوف عزت اللي فيديوهاتها كل يوم بنشوفها في مئات الصفحات في العالم الاسلامي، ومقتطفات وكلها عن طريق كل البنات حتى فوق قلب كده، وبص بصوا الجميله هبه رؤوف، وبصوا مش عارف وذكوريه الفقهاء وكده، ده اخطر ولا امامه ابو بكر؟ فاهمين الفكره؟ امامه هبه مشهوره، امامه هبه دي مين اسيب يعني، ازاي يا دكتور اسيب امامه ابو بكر، اسيب هبه رؤوف عزت واروح لامامه ابو بكر؟ عارفين يعني وليس فيها سخريه من الدكتور يعني، بس انا المشهد اللي جاء في صورتي في فيلم يعني كده، كان في حد معدي ف لا ابن اخته او حاجه او قريبه بيتخانق مع معلم مع جزار، فهو ما يعرفش هو بيتخانق مع مين، فبيقول له مين اللي ضربك ومين اللي مش عارف ايه وانا هعمل واساوي. فراح الجزار ده بيقول له انا اللي ضربته، فراح باصص للجزار لقاه قاعد وماسك السكينه في ايده وبتاع، راح لافف وراح ضارب ابن اخوه قريبه، ضربه بالقلم، يقول له ازاي تقدر ازاي تستفزه يعني الادب. يعني انا او ان انا اروح امسك في حد صغير في فيلم تاني برضه، بس المشهد ده متكرر، محمد هنيدي داخل فدخل لقى ايه بيقول مين اللي ضرب فلانه، فلقى كل واقف كلهم ناس طوال وكل واحد جسمه 10 متر وبتاع وكله عضلات، فراح رايح لواحد صغير خالص راح ضربه بالقلم يقول له ازاي تمد ايدك يعني. يا دكتور يعني انا لا اسخر من الدكتور سامي وارجو ان لو سمع الكلام ده لا يعتبر ان دي سخريه، لا يعتبر ان المزاح تقيل الدم بتاع المصريين ده، بس هي الفكره انا الانطباع اللي جالي كده. يا دكتور مين اميمه وبكر، مين المؤسسات اللي حضرتك اتكلمت عنها دي؟ ازاي نسويه كتاب نسويه اسلاميه يخلو من هذه الاسماء؟ انا زي ما بقول لكم انا تبريري ان دكتور سامي لا يعتبرهم، قد لا يعتبرهم نسويه متاسلمه اصلا، ومساله ان يعني في واضح ان في تصورات مختلفه بيني وبينه، ممكن يكون هذا الامر يكون هذا الاختلاف بهذا الشكل، لكن انا بالنسبه لي كان الناتج سيء. الناتج ان الكتاب بيتحدث عن النسويه الاسلاميه، اكرر يا جماعه، كتاب يتحدث عن النسويه الاسلاميه هتروح تجيبه لن يتحدث اطلاقا عن هذه الاسماء او يمر بها مرور عابر ولا يفصل في هذه الاسماء، سواء الاخوان المسلمين ومدارسهم وكتاب يعني يا جماعه كل اصحاب خطاب النسويه المتاثره اللي انتم شايفينه دلوقتي، عمل المراه وعدم قرار المراه في المنزل والفقهاء الذكوريين والكلام ده كله، بيجيبوا بيستشهدوا بأميمه وبكر ولا بيروحوا يقولوا كتاب ايه؟ ايه الكتاب اللي سمعته كتب أميمة وبكر قبل كده؟ سمعته اسمها اصلا قبل كده؟ ولا ايه الكتاب اللي دايما بيتقال؟ انهي كتاب اللي دايما بيتقال؟ تحرير المرأة في عصر السادة. هو كتاب السنة بتاعه. يعني أكبر من السنة أصلا، كتاب هذا كتاب بديل للسنة. فانت لما تروح يا دكتور تروح رايح جايب لي انا انتظرت منه وقلت يعني يكفيني بقى، يعني يا ريت يكون كده ويكفيني الحمد لله، لو عمل حاجه عن كده يبقى كفاني هذا الامر، ان يعمل فصل عن تحرير المراه في عصر رساله، اكيد انا كنت بعتبر ان اكيد يعني ما دام هيتعرض لنسويه متاسلمه او الاسلاميه هيجيب الكتاب ده. فوجئت انه لا، يعني مش مستحيل يا دكتور كتاب عن النسويه الاسلاميه، عمال يكلمني عن واحده لوطيه وعامله واحده بتقول القران كتاب محرف، تمام، واحده زي دي يفرض لها صفحات في الكتاب وحديث مطول عنها بتقول القران محرف يا دكتور، وانت بتقول نسويه اسلاميه بتقول قران محرف، تفرض لها عشرات الصفحات او تفرض لها فصول او هذا التوجه، ثم ما تتكلمش عن واحده بتقول انا بحترم الاسلام بقى وهيبه رؤوف عزت او تحرير المراه في عصر الرساله، اللي هو اصلا كل حركات النسويه الاسلاميه بداخل الخطاب دلوقتي كلهم بيتكلموا عنه، بيتكلموا في الكتاب ده. فاهمين الكلام ده؟ فاهمين؟ انا بالنسبه لي هذا كله زي ما قلت لكم هذه كلها انطباعات، لكن من خبرتي ان هيبقى الموضوع بيدور في هذا الامر، ان غالبا الانطباعات دي هتطلع صح الى ان اتي بالكتاب واشوف الكتاب. وانا اصلا حتى لو طلع انه فعلا ذكر هذه الاسماء في الكتاب هيكون برضو اعتراضي، الاسماء دي يبقى ما خدتش، حتى لو ذكرتها ما خدتش حقها. اميمه وبكر مين دي اللي تعمل لها فصل وتسيب هبه رؤوف عزت؟ او زينب الغزالي، او تسيب بتاع دوت تحريم المراه في عصر رساله؟ لا، انا بالنسبه لي انا عندي اعتراضات كثيره على الدكتور سامي في هذا الامر. زي ما قلت لكم قد يكون السبب ان دكتور سامي نفسه ممكن يكون لا يرى ان انا، ويمكن الاخوه هنا انا مش متابع على الفيسبوك بصراحه، مواقع التواصل مش متابع دكتور سامي العميد. انا شايف ان قد يكون دكتور سامي الحته اللي كتبها الاخوه بتفسر شويه ان هو بيحب التوافق الصف الاسلامي وكده، قد يكون دكتور سامي ما رضاش يضرب في ناس في الاخوان المسلمين وناس جماعات اسلاميه. وانا بالنسبه لي هذه طبعا هيكون لوم اكتر بصراحه بيني يعني على دكتور سامي. يعني مثلا انت عملت كتاب لكن مش عايز تجيب تجيب يا دكتور تجيب اسم الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين هم من اول من يتحمل وزر النسويه المتاسلمه طوال لآخر ربع قرن. هم أكثر من يتحمل هذا الوزن. مين أميمة أبو بكر دي يا دكتور؟ يا دكتور أنا عارف أميمة أبو بكر، أنا بقول لكم أنا استغربت لما جاب اسمها أنا عارفها. مين ده يا دكتور؟ إحنا بنقيس أثر مين صاحب الأثر الثقيل الذي يستشهد به المسلمين دائما؟ فأنا ليه أروح أجيب؟ ممكن قد يكون الفكرة اللي قضيته في هذا الأمر إن أنا مش عايز أصطدم مع الإخوان وإن أنا حاجة زي كده، وأنا طبعا هنا لا، المسلم أصلا هو مسلم بينكر المنكر، فأينما جاء هذا المنكر؟ فين هيجي لي المنكر ده؟ جالي هنا، جالي في ساحة الإخوان، جالي في ساحة كذا، الحتة اللي هيجي لي فيها هذا المنكر هنكره وأنكر على الإخوان. فالله المستعان. قد يكون، ما أقول لكم أنا كل ده كلام إحسان نية، كل ده كلام إحسان نية، أنا اعتراضاتي دي كلها بإحسان نية، خد بالكم. إساءة نية لا، إساءة نية في حاجات تانية، يقول لك رواسخ اتجاهاتها، في ناس بتتهم رواسخ إنها اتجاهات إخوان المسلمين، فممكن يروح حد يحايل لا ده إزاي بقى ممكن يكون كده؟ ده إساءة النية، ونحن لا نسيء، أنا مش عشان ذكرتها، لا أنا لا أسيء النية أبدا فيها، وأنا ألمس فيه الإخلاص طبعا، وإن شاء الله نحسبه والله حسيبه أنه مخلص. وقد يكون الفكرة اللي وجهته، أنا بقول لكم قد يكون أفكار أسباب كثيرة، منها قد يكون الأسباب إن دكتور سامي يعني عايز فكرة وحدة الصف دي، أو عدم انتقاد جماعة إسلامية بهذا التضخم جماعة الإخوان المسلمين، قد تكون هذه الفكرة، قد تكون فكرة إن هو أصلا لا ينظر أو لا يرى إن دي نسوية إسلامية. يعني أنا عندي إحسان النية هو المقدم في حد عنده مجهود ويعني حياته في الدعوة وبصورة أكاديمية زي دكتور سامي، لا يعني إذا لم نحسن النية في دكتور سامي لا نحسنها، يعني نسيئها في من، يعني أو نحسنها في من؟ فلا أنا زي ما قلت لكم حلقة مسجلة وهنزلها إن شاء الله على البتاع، بس بعد ما أقرأ الكتابين وأتأكد إن البتاع دوت إن هذا الكلام صحيح، إن هذا الآراء الأولية كانت صحيحة، تمام؟ الحته دي صحيح، مساله ان حد ينتقد النهضه، يا جماعه الاخوان بينتقدوا حزب النهضه، والجماعات الاسلاميه كثيره من الاخوان، جماعات اخوانيه كتير بتنتقد حزب النهضه، الله المستعان. فبالتالي انا يعني بالنسبه لي لا زال كتاب تحرير المراه في عند العصرانيين لا زال هو الاقوى، هو الوحيد اللي بتحدث انا بالنسبه لعمرو، هذا هو الكتاب الوحيد الذي تحدث عن النسوية الإسلامية كما أعرفها أو كما هي مشهورة بين الإسلاميين، ولا كتاب دكتور بشير ولا كتاب دكتور سامي. قدموا عرفونا صحيح بأفكار تانية، فاطمة المرنيسي كده كده كان لازم الواحد لو هيتكلم عن النسوية الإسلامية هيعدي عليها، لأن في أفكار هي بس برضه أنا بالنسبة لي دي علمانية، كان يعني برضه علمانية ومرتدات، يعني ان هم يدخلوا الاسلام. كتاب تحرير المراه عند العصرانيين موجود PDF، وان كان هو برضو خد بالكم هذا الكتاب يعني عليه حاجات، مش عليه المشكله، المحتوى بتاعه كويس جدا، لكن انا بتكلم على انه لم يعرف النسويه في مصطلحات كتير كان محتاجه تتعرف في الاول، لم يحررها الكتاب. لا زال برضو كتاب مجهود كويس، لكن لا زال في عمل كثير محتاج ان يتعمل في هذا الكتاب عشان يكون هو مرجع في فهم النسوية الإسلامية. مجهودات يشكروا عليها، ولعل يكون إن شاء الله في يعني مزيد من العمل منهم، سواء الشيخ بشير احنا عارفين ممكن ينزلوا، هم عندهم الحمد لله غزارة في الإنتاج، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم يا رب ويصلح الساحة بهم ويزيد الساحة صلاحا بهم إن شاء الله. فممكن يكون هيعملوا كتب تانية، يكون أنا أرجو إن لو هم سمعوا هذا الكلام، لو في يوم سمعوا هذا الكلام، إن لو كده يعمل، لو هيعملوا مع أعمال تانية يكون الملاحظات دي يضعوها في الاعتبار، لو بيعتبر أخوهم عمرو، يعني لو بيعتبروه أخوهم أصلا، ولو اعتبروه إن هو واحد عامل معاهم في هذا المجال، إن يتفضلوا يستمعوا ليه، بس يعني لو حبوا يستمعوا ليه. طيب ناخد بقى الأسئلة أو التعليقات لو حابين تعلقوا.